وسورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والأولى أن يكرر سورة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، ثم يدعو له بالشفاء: اللهم رب الناس، أبي بالباس والشفاء عند الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ويكرر هذا ثلاثا: رب الناس، أبي بالباس والشفاء عند الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يعني مرضى. وهكذا يرقيه بقوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ويكررها ثلاثا ويدعو له بالشفاء والعافية. وإن قال فيه: رقية وعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكررها ثلاثا فحسن. كل هذا من الدواء المفيد. وإن قرأ هذه الآيات والدعاء في ماء ثم شرب منه المسحور واغتسل بباقيه وروش به، كان هذا أيضا من أسباب الشفاء والعافية. وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر دقها وجعلها في الماء، كان هذا أيضا من أسباب الشفاء. وقد جرب هذا كثيرا ونفع الله به، قد فعلناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك. فهذا دواء مفيد ونافع للمسحورين. وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حبس عن زوجته، لأن بعض الناس قد يحبس عن زوجته لأسباب ولا يستطيع جماعها، فإذا أتى بهذه الآيات وهذا الدعاء، إن قرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره أو قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل بالباقي، أو جعل في ورقات سدر سبع قرأ فيه ما تقدم ثم اغتسل به، كل هذا نافع بإذن الله للمسحور وللمحبوس عن زوجته. نعم. والشيء بيد الله سبحانه وتعالى، إنما هي أسباب، والله الموفق سبحانه وتعالى، وكل شيء بيده جل وعلا. الدواء والداء هو كله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وما أنزل داء إلا جعله شفاء فضلا منه سبحانه وتعالى، لكن علمه من علمه وجهله من جهله، والله الموفق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل الأخ عطية الجهني من جدة أيضا، ويقول: من كان عقيما ولا ينجب أطفال وقرأ الآيات التي دعا بها زكريا عليه السلام عندما كان عقيما، مثل قوله تعالى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقوله سبحانه: ربي إني وهن العظم مني الآية، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم لهذا أصلا، لكن إذا فعلها الإنسان لا بأس. وإن دعا بغير هذا: اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم هب لي ذرية طيبة، هما أشبه من الدعوات، كله طيب. وإذا قال: ربي لا تذرني وأنت خير الوارثين، هذا لا بأس به. بارك. ولكن لا يقول اشتعر شيبه وهو كارم وشابه بعد. نعم. لأن هذا ما يوافق الواقع، ولكن يقول ما يناسب الواقع. فإذا كان شيبة كبير السن صدق عليه ذلك، وأما يقول هو شاب لا، لكن يدعو ربه بما تيسر من الدعوات التي تناسب مقام. وإذا كان على سبيل قراءة الآية ما ما ما ما ما نعلم له أصلا، ولكن المطلوب والمشروع أنه يدعو ربه، يضرع إلى الله، يسأله سبحانه وتعالى أن يهبه ذرية صالحة وأن يوفقه للذرية الطيبة. وإذا أيضا تسبب بسبب آخر وهو أن ينكح زوجة أخرى ولود قد عرف أنها من بيت يلد أهله، أو أنها قد جربت قد تزوجت وجاء لها أولاد، إذا تزوج عدة نساء يطلب الأولاد لعل الله جل وعلا يجعل في بعض تلك الزوجات من يحمل، هذا من الأسباب الطيبة أيضا. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من خلف مصطفى محمد حسن، مصري ويقيم بسامراء بالعراق. يقول: بعد سوء تفاهم بيني وبين زوجتي بمصر، سافرت إلى العراق للعمل، ثم ضاقت بي الظروف النفسية نتيجة لما أعانيه من التعب النفسي وتأنيب الضمير على ما حدث بيننا قبل أن أسافر، وتخيلت زوجتي أمامي وأنا بالعراق، ثم انفعلت بغضب وقلت: أنت طالق بالثلاث، فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة التي يسميها علم النفس أحلام اليقظة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان المتكلم بهذا عقله معه